يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. صلي وسلم على خير رسل الله وانبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في القوادح عند القادح المسمى بفساد الوضع. قال: ومنها، أي من القوادح، فساد الوضع بألا يكون الدليل صالحا، بألا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي. قال في الشرح: ومنها، أي من القوادح، فساد الوضع وسمي بما قرأته الآن بفساد الوضع لأنه يشترط في القياس أن يكون وضعه على هيئة صالحة لترتب الحكم المطلوب إثبات، على هيئة صالحة، فليس كل وصف يصلح علته، يعني متى خلا عن ذلك وهو أن يكون على هيئة صالحة للإلحاق فسد. قال: من القوادح فساد الوضع بألا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه. كأن هذا كأنه يمثل، ينتقل، كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه كتلقي، أي استنتاج التخفيف من التغليظ، يعني يكون الحكم في الأصل يقتضي التغليظ والحكم في الفرع يقتضي التخفيف والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي، وعكسه، أي النفي من الإثبات، وثبوت اعتبار الجامع، الجامع بين الأصل والفرع في قياس المستدل بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده في ذلك القياس، يعني بأن يعارض القياس نصا أو إجماعا، أو النص أو الإجماع يفيد ضد ما يقول المستدل. وسيأتي مثال في قضية الكلب والهرة. قال في الأول: الأول اللي هو تلقي التخفيف من التغليظ، فقول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة لا يجب له كفارة كالردة، هي جناية عظيمة وليس فيها كفارة. فعليك يقول عظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة. يعني بيقول جناية عظيمة هذه تناسب تناسب الكفارة، والجناية عظيمة لا تجب له كفارة كالردة. نقول قولك جناية عظيمة هذا يقتضي التغليظ وليس التخفيف، ومنعك للكفارة تخفيف. يدل على وجود حاسة عند الفقهاء غير قضية الحرفية في الحق فرع بأصله لوجود علة. هذا العلة قد يكون معنى مشترك، نعم، لكن لابد أن يكون القياس على هيئة صالحة للإلحاق. قال والثاني وهو تلقي التوسيع من التضييق كقولهم الزكاة وجبت على وجه الارتفاق. وجه الارتفاق يعني الرفق بالمالك، الرفق بالمالك لدفع الحاجة، فكانت على التراخي يعني لا تجب على الفور إنما على التراخي، لأنها وجبت على وجه الإرفاق بالمالك لدفع الحاجة كالدية على العاقلة. فإن الدية إذا وجبت على العاقلة فإنها تقسط في ثلاث سنين. فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق، لأنه يقول وجبت على وجه الارتفاق لدفع الايه؟ طب دفع الحاجة هذا يقتضي الفور، يقتضي التضييق في إيجاب الفور، فأن تخرج فورا وإلا تبقى الحاجة موجودة فيشق على الناس، ولربما تعلو الحاجة أو تعم فتكون كالضرورة أو كالضرورة. فقال فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق، يعني دفع الحاجة هذا يعتبر كأنه جزء علة والمناسب له الفور. والثالث هو تلقي الإثبات من الإيه؟ من النفي. كأن يقال في المعاطاة، وهو نوع من أنواع البيوع، مبادلة مال بمال بدون صيغة، ما تأخذ الشيء وتضع الثمن وتمشي، أو تناوله الثمن وتمشي، أو تضع الثمن في صندوق هو وتمشي، هذا بيع المعاطاة. كأن يقال في المعاطاة في غير المحقر، يعني المحقر كمناديل الورق، تأخذ طبعا جنيه أو جنيه أو الثمن المحدد وتمشي، علبة كبريت وتضع وتمشي، جريدة ثمنها وتمشي، أو تضع ثمنها في يده أو في صندوقه أو على المكان الذي أعده لذلك. كأن يقال في المعاطاة في غير المحقر لم يوجد فيها، في المعاطاة يعني مع الرضا صيغة، فينعقد به، ينعقد بالمعاطاة، ينعقد البيع فينعقد بها البيع كما في المحقر، يعني على القول بانعقاده بانعقاد البيع بها بالمعاطاة فيه أي في المحقر. فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد، يعني تلقى الإثبات من الايه؟ من النفي. قال فينعقد بها كما في المحقر. طب هو يعني عدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد، الصيغة ركن. قال والرابع عكسهم، يعني تلقي النفي من الايه؟ من الاثبات. كأن يقال في المعاطاة في المحقر، وهناك المثال في الثالث المعاطاة في غير الايه؟ وهنا المعاطاة في المحقر. المحقر يعني الشيء الذي التافه او الشيء القليل القيمة، يعني الذي لا ليس له قيمة كبيرة. كأن يقال في المعاطاة في المحقر وجد فيها الرضا فقط يعني دون الصيغة، فقط يعني دون الصيغة، ولد فيها الرضا فقط فلا ينعقد بها، أي فلا ينعقد البيع بالمعاطاة، فلا ينعقد بها بيع كغير المحقر. يعني واحد يشتري سيارة، يشتري بيت، هذا شيء له باع، بخلاف علبة مناديل أو علبة كبريت أو قال فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدم، لا عدم يناسب الانعقاد لا عدم، لا أعلمه. والخامس أي ثبوت اعتبار الجامع، مش كده؟ مش قال وثبوت اعتبار الجامع بنص أو إجماع في نقيض الحكم. والخامس في الجامع ذي النص، فهو قال وثبوت اعتبار الجميع بنص او ايه؟ او اجماع، بالنص ذي النص. قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب، فسؤره اي بقية ما شربه او ريقه، فسؤره نجس كالكلب، طبعا بجمع ايه؟ بجمع السبعية في كل كالكلب. فيقال السبعية يعني كونها سبعا، سبع يعني من الحيوانات التي تعد تصول، جاء يعني حيوان جارح. قال فالسبوعية، فيقال السبوعية اعتبرها الشارع علة للطهارة، حيث دعي النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إلى دار فيها كلب فامتنع، امتنع من الدخول أو من الذهاب، وإلى أخرى فيها سنور يعني هرة أو قطة يعني، فأجاب. فقيل له يعني دعيت إلى إلينا فلم تجب، ودعيت إلى قوم عندهم هرة وأجبت. فقال السنور سبع، وهذا حديث موجود في مسند الإمام أحمد، رواه أحمد وغيره، السنور إيه؟ سبع. فجعل كون السنور سبع علة للطهارة وليس علة للإيه؟ للنجاسة. هنا يقول العلماء القياس الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب، يقول هذا القياس فاسد الوضع، هذا القياس فاسد الوضع. لماذا؟ لمخالفته النص، لأنه خالف النص، لأنه بنى التعليل على كون الهرة سبع وشبهها بالكلب، فهنا يقول لا، كونه سبعا يناسب أن يكون طاهرا لا أن يكون نجسا باعتبار الشارع، لنص الشارع، لنص الشارع طبعا، لأنه قال السنور إيه؟ سبع. قال وفي الجامع ذي الإجماع، لأنه قال في الجامع ثبوت اعتبار الجامع بالنص أو إيه؟ فمثل لثبوت الجامع ذي النص، وسيمثل لاعتبار الجامع ذي الإيه؟ الإجماع الذي يدل على نقيض الحكم، يعني الذي يدل على نقيض الحكم. وفي الجامع ذي الإجماع يعني الذي يدل على نقيض الحكم المعلل قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء، يعني في ماذا؟ في سن تكراره، في سن تكراره مسح فيسن تكراره كالاستجمار بجمع أن كلا منهما مسح، أن استجمار مسح ومسح الرأس مسح، وسني وسن ويسن التكرار في الاستجمار فيسن التكرار في مسح الرأس. قال كالاستجمار حيث يسن الإيتار فيه، الإيتار في الاستجمار، ومن استجمر فليه؟ فليوتر، يعني بأن زاد على الثلاثة. فيقال المسح في الخف، المسح في الخف لا يسن تكراره إجماعا، لا يسن تكراره إجماعا فيما قيل. يعني إيه؟ يعني أنه جعله جامعا فاسدا. لأنه ثبت اعتباره إجماعا في نفي الإيه؟ في نفي الاستحباب، في نفي استحباب التكرار. قال قال فيما قيل، أنا أقف عند قوله لا يسن تكراره إجماعا، فيما قيل للإبن حكاية هذا الإجماع هو غير متأكد منها، أو أنه على بناء على قول من ادعى في ذلك الإجماع، لأنه حكي أنه يستحب تثليث مسح الخف كمسح الرأس، يعني ذلك قال. شوف دقة العلماء حينما قال لا يسن تكراره إجماعا فيما قيل، يعني بناء على هذا، فكأنه ألقى بالعهدة على من قال ذلك، لأنه حكي أن مسح الخف يسن تثليثه كمسح كمسح الرأس. وعلى هذا القول يصبح لمن يقول بمسح الرأس يصبح له أصلا يقيس عليهما. الأصل الأول هو الاستجمار، والأصل الثاني مسح الخف. ولذلك هو لا يناسب هنا المثال على القول الثاني، ولذلك هو لم يقل قال فيما قيل وسكت حتى يصلح المثال مثالا، لأن المثال يصلح ولو على سبيل الفرد، والأصل لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرد والاحتمال. يعني على فرض أن هذا الإجماع صحيح يصلح أن يكون مثالا للمسألة التي معها. قال وجوابهم أي جواب فساد الوضع، يعني إذا اعترض على المستدل لأن القياس فاسد الوضع فبما يجيب، فيرسم له العلم طرقا للجواب، فإذا وجد طريقا منها صالحا أجاب به وصرح دليل، ده يعني كان صيانة للمعرفة، حماية للمعرفة أم تضيع. قال وجوابه أي فساد الوضع بتقرير نفيه عن الدليل، يعني دليل المستدل، بأن يقول لا بل هو صالح، أمنع أنه فاسد الوضع بتقرير نفيه عن الدليل، يعني نفي فساد الوضع عن دليل المستدل، بأن يقرر كونه صالحا لترتيب الحكم عليه، كأن يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق، فينظر المستدل فيه من إحداهما، يقول هذا الأصل له أو له جهتان، جهة توسيع وجهة، وأنا غلبت جهة التوسيع على جهة التضييق، أو جهة التضييق على جهة التوسيع. كان يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق، فينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى كقضية الاتفاق ودفع الحال، كان يقول إيه الزكاة شرعت للارتفاق أي بالمال لدفع الحال، فالارتفاق بالمال يناسب التوسيع وهو التراخي، ودفع الحاجة يناسب الايه التضييق وهو الفور لتسد الحاجة حتى لا تبقى الحاجة قائمة، كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة. ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقود فلا يغلظ فيه بالكفار، يعني هو يقول إيه قتل عمد عدوان أو قتل جناية عظيمة فلا يجب فيها القود كالردة. مش قال هذا؟ فلا يجب فيها الكفارة، معذرة، فلا يجب فيها الكفارة كالردة. فقال لو تقول جناية عظيمة هذا يناسب الكفارة. فقال لا، لأنه عود عن هذا بالقود القتل عن الكفارة. يعني كأنه يقول له أنا لم أتلقى التغليظ من التخفيف بل من التغليظ، بل من التغليظ، ما هو سيقتل، بل من التغليظ. إذ المتلقى من القتل العمد العدوان هو وجوب القود وهي عقوبة شديدة طبعا. وعن ال وعن المعاطاة في الثالث، الثالث يقصد به غير المحقق. هناك اللي هو قال كما في المحقر على القول بالعقاب. وعن المعاطاة في الثالث لأن الانعقاد بها الانعقاد يعني الثبوت المذكور وهو الانعقاد متلقا من ثبوت مثله وهو المعاطاة، لا من نفس الصيغة، ليس من نفس الصيغة. يعني أنا لم أتلقى إثباتا من نفس، لأن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغة. والرضا إثبات ولا نفس؟ طيب أنا صححت المعاطاة لأنها مبتناة على الرضا، فأنا تلقيت إثباتا من إثباته، ولم أبني الجواز أو الصحة على عدم الصيغة، فأنا لم أتلقى إثباتا من نفسي، إنما تلقيت إثباتا من، وكلمة تلقيت يعني استنتجت، استخلصت، أخذت. نعم. قال وعن المعاطاة في الرابع يعني في المحقق لأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا. يعني فالمتلقى نفي من نفي أو نفي عن نفي مثله لا عن إثبات كما توهم المعترض. هذا طريق يدفع به المستدل عن دليله أو عن رؤيته. قال وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه اللي هو في الجامع ذي النص والجامع ذي الإجماع. قال وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه أي ذي النص وذي الإجماع في نقيض الحكم بما يجاب، أي يعني في نقيض الحكم أي في ذلك القياس المعروف بين المتناظرين أو بين المختلفين، يجاب بماذا؟ بثبوت اعتباره في ذلك الحكم، يعني الذي قال المعترض إنه معتبر في النقيض، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه. يعني ليس الجامع علة للنقيض بل علته المانع. فاندفع اعتباره في النقيض وإن بقي النقيض، لمانع في أصل المعترض كما في مسح الخف. يعني المانع هو إيه؟ إن مسح الخف لم يسن تكراره لأنه يتلف، لأنه يفسده. تكرار المسح على الخف يتلف الخف ويفسد الخف. ثم إن إذا تكرر المسح على الخف ربما يتسرب الماء إلى الرجل فيكون أشبه بالغسل، فيكون إذن فلا فائدة، أو يعني الرخصة كأنها ألغيت بتكرار المسح. ثم إن المسح على الخف رخصة فيناسبه التخفيف، يناسبه التخفيف. لكنه يقول إنما امتنع تكرار المسح أو لم يسن تكرار المسح في الخف نظرا لمانعه، وهو إفساده لمانع في أصل المعترض كما في مسح الخف. قال فإن تكراره يفسده كغسله، بكأن التكرار يقرب من موضوع الغسل والغسل يفسد الخفاف فيشق على الله. كأنه فاز منع تكرار المسح على منع الغسل. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على قادح آخر وهو فساد الاعتبار. قال ومنها يعني من القوادح فساد الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا، وهو أعم من فساد الوضع وله تقديمه على المنوعات جمع مانع وتأخيره عنها. وجوابه كالطعن في سنده والمعارضة ومنع الظهور والتأويل. هذا كلامه في اللب. وقال في الشرح ومنها أي من القوادح فساد الاعتبار لأن يخالف الدليل نصا، هو لم يقل بأن يخالف القياس، إشارة إلى أن هذا القادح وهو فساد الاعتبار ليس مختصا بالقياس، بل هو قادح في الدليل قياسا كان الدليل أو غير قياس. قال بأن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، يعني أو يخالف إجماعا. ومعناه هنا أن يثبت القياس حكما دل النص أو الإجماع على خلافه، أن يثبت القياس حكما دل النص أو الإجماع على خلافه. ومعلوم في شروط القياس أن الشرط ألا يخالف القياس نصا أو إجماع. القياس هو يعتمد على النص أو الإجماع، إن حكم الأصل ينبغي أن يكون منصوصا عليه أو مجمعا عليه، فإذا خالف النص أو الإجماع فسد. كأن يقال في أداء الصوم الواجب، يعني صوم واجب فلا يصح نيته، يبقى أن يقال في أداء الصوم الواجب معناه يعني في وجوب تبييت النية فيه، في وجوب تبييت النية فيه. يقول المستدل صوم واجب فلا يصح نيته في النهار كقضائه، يعني في عدم صحة نية القضاء بالنهار، عدم صحة نية القضاء لا، هذا هو الأصل وحكم. فيعترض بفساد الاعتبار، يعني يقدح بهذا القياس بأن هذا القياس فاسد. إيه؟ فاسد الاعتبار. وأحيانا يفسرون الاعتبار بالقياس، يكون فساد الاعتبار يعني فساد القياس، لأن الاعتبار من العبور وهو المجاوزة من جانب إلى جانب، كعبور النهر وعبور الطريق. فالبعض يفسر الاعتبار بالقياس فساد الاعتبار، والبعض يتكلم يقول هذا القياس فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر لمخالفته النص أو الإيه أو الإجماع. قال فيعترض المعترض، يعني أو فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل ده موجود عندكم؟ أنا عندي في الأصل في الصلب، لا أظن، يعني أنا استطلت كل الصائمين على الصائمات، لأن هذا هو الشاهد وهو مبني على الاختصار. يكون أتى بالآية كاملة يعني أثار انتباهي، يعني فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره، يعني كغيره من الخصال المذكورة في الآية، كغيره من الخصال المذكورة، وأظن هو يعني أتم الآية لاجتهاد، كغيره من غير تعرض للتبييت فيه، يعني وذلك مستلزم لصحته بدونه، يعني هذا مستلزم لصحة الصوم بدون التبييت. وكان يقال لا يصح قرض الحيوان، القرض السلف يعني لا يصح قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات، يعني المختلطات هنا الأشياء المعاجين لعدم الانضباط ومعرفة مقادير الأشياء على وجه الدقة كالمختلطات لا يصح قرض الحيوان، يعني سلف يعني بأن يأخذ حيوانا ويرد بدله، أما أخذ الحيوان للانتفاع به في الحرث أو في الحمل ثم يرد إياه هذا ليس قرضا، هذا يشبه العارض. لا يصح قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات، فيعترض لأنه مخالف لخبر مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، البكر جمل، ورد رباعيا أحسن منه، أقوى منه وأكبر منه سنا. وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. والبقر بفتح الباء الصغير من الإبل، والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة. فهذا قياس خالف نصا، يعني هنا فساد اعتبار. وكان يقال لا يجوز للرجل أتى بمثال آخر، وهو هنا قال نصا أو إيه أو إجماع، لكأنه يمثل لما يخالف الإيه الإجماع. أتى بمثال آخر، لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية، فيعترض أي القياس المذكور بأنه فاسد الاعتبار لمخالفته للإجماع السكوتي، لأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما. وطبعا كان هناك صحابة ومتوافرون ويعرفون هذا وسكتوا، فكان إيه؟ فكان إجماع. وأيضا ذكر أن فاطمة بنت قيس غسلت أبا بكر، وقد يكون هذا ملحقا بالمثال الأول. بالمثال الأول لو كان الصحابة الذين أجمعوا بناء على نص، مثال النص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول دخل على عائشة فقالت ورأسا، الرسول يقول ورأسا، فقالت عائشة بل أنا ورأسا، فقال أرأيت لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك؟ وقالت والله لا أخالك إلا معرسا آخر اليوم بامرأة أخرى. فغسلتك، وإن كان هذا ليس صريحا، ولذلك كان مثالا هنا للإجماع ليس صريحا. لماذا غسلتك؟ يعني أمرت بتغسيلك وليس غسلتك بيدي. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وكذلك استدل ابن حزم أيضا على جواز تغسيل المرأة زوجها والزوج زوجته بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال فسماها زوجة بعد الوفاة، سماها زوجة بعد الوفاة. طبعا لكن الأمر ليس صريح، لأنه ربما يحتمل المجاز، يعني هي أيضا سيدة عائشة قالت سيدي قالت يعني استقبلنا من أمري ما استدبرنا كنا أولى. وورد أيضا أني قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. قال وهو أي فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع الذي سبق من وجه، لصدقه فقط، يعني لصدق فساد الاعتبار دون فساد الوضع، لأن يكون الدليل يعني يكون القياس فاسد الاعتبار وليس فاسدا فليس فاسد الوضع، لأن يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه، وسرق فساد الوضع فقط يعني دون فساده الاعتبار، بألا يكون الدليل وصدق فساد الوضع فقط بألا يكون الدليل كذلك، أي على الهيئة الصالحة لترتب الحكم، ولا يعارضه نص ولا إجماع، يعني ولكن لا يعارضه نص ولا إجماع، وصدقهما معا بأن يكون القياس فاسد الوضع وفاسد إيه؟ الاعتبار، بأن لا يكون الدليل كذلك مع معارضة نص أو إجماع له، أي بذلك الدليل. قال وله أي للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات، على المنوعات. طبعا هو هنا المحقق يقول عبر بالمنوعات ولم يعبر بالاعتراضات، لأن المنوعات طلب الدليل على مقدمة الدليل. طبعا تعرفون أن الدليل يكون مركب من مقدمتين يلزم منهما إيه؟ نتيجة. فكل مقدمة من المقدمتين تحتاج إلى دليل، فطلب الدليل على مقدمة الدليل يعتبر إيه؟ منعا. والمنع أخص من الاعتراض، لأن الاعتراضات تشمل المنع والنقد وتشمل أشياء كثيرة. طيب قال وله أي للمعترض بفساد الوضع بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمات، مثل لذلك لماذا؟ يعني لو قيل لا يحرم الربا في البر لأنه مكيل كالجبس، في الجبس عشان من أشياء ثم يقول المعترض ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا، ولا نسلم أن الكيل علة عدم حرمة الربا، لا نسلم، لكن هو مخالف للنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخيره عنها يعني يجوز المعترض أن يقدمه على المنوعات ويجوز له أن يؤخره عنها لمجامعته لها من غير مانع من تقديمه وتأخير. طيب قال وجوابه يعني إذا اعترض على قائس بفساد الاعتبار كالطعن في سنده بأن يقول سند أي سند النص، بأن يقول هذا السند غير صحيح أو فيه ضعيف أو فيه وضاع أو لا يسلك، كالطعن في سنده أي سند النص، أو الإجماع يقول هذا الإجماع غير إيه؟ غير ثابت، أنت تدعي الإجماع والإجماع غير ثابت، أو الإجماع بإرسال أو غيره، يعني كان يكون مقطوع أو موقوف أو مرسل بإرسال أو غيره، والمعارضة للنص بنص آخر يعني يجيب على المعارضة بالنص بنص آخر، يقول أنا معي نص آخر أولى من نصك أنت بنص آخر، فيتساقطان ويسلم دليل المستدل سواء كان قياس أو غير قياس، لأننا قلنا إن فساد الاعتبار يشمل القياس وين وغيره، ويسلم دليل المستدل. قال ومنع الظهور له في مقصد المعترض، يكون النص غير ظاهر، يعني النص غير ظاهر فيما استدلت إيه؟ فيما استدلت عليه. أنت تعترض علي بنص معناه غير إيه؟ غير ظاهر. ونحن بينا في الشروط أن شرط الاستدلال بدليل نقلي أن يكون واضحا إيه؟ واضح الدلالة، فيكون نصك غير واضح إيه؟ غير واضح الدلالة، فلا يصلح للاعتراض عليه، فلا تعترض به عليه. أو النص مجمل، أو النص يعني فيه عموم غير مراد، أو أنت تستدل علي بمفهوم وأنا لا أعمل بالمفاهيم، أو ما إلى ذلك من وجود اعتراضات. قال ومنع ظهور ومنع الظهور له في مقصد المعترض، يعني يقول له الدليل ليس ظاهرا في مقصده، لا يدل عليه دلالة ظاهرة أو دلالة واضحة. قال والتأويل، يعني أن يتأول الدليل الذي اعترض به بتأويل يحمله على تفسير آخر غير ما اعترض به المعترض، والتأويل له بدليل. قال وزدت الكافة كالتعني في سنده لدفع توهم حصر الجواب فيما ذكر، يعني قال وجوابه كان يقول بالطعن في كذا وكذا، قال لو قلت هذا سيكون الجواب محصور في هذه المذكورات، ولكنني قلت وجوابه كالطعن، يعني وجوابه بأجوبة كثيرة ومنها الطعن، فتكون هذه أمثلة وليست للحصر. مصنف قال كأنه قال جوابه الطعن قال وزدت الكاف لدفع توهم حصر الجواب فيما ذكر فإنه لا ينحصر فيه، يعني الجواب لا ينحصر في المذكور، إذ منه غيرهم كالقول بالموجب، والقول بالموجب سبق وهو أن يسلم المعترض الدليل ويبقى النزاع قائما، كالقول بالموجب كما بينته في الحاشية. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.